السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه الكرام آمين ومن صار على منوالهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة والتي نلتقي فيها مع مبحث من مباحث الكتاب العزيز، ألا هو مبحث الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل. وكما تعودتم معنا أننا نستضيف فضيلة الشيخ العلامة حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه وعمره، آمين آمين. ولك بمثل. مرحبا فضيلة الشيخ. ومرحبا بك، أهلا وسهلا يا شيخ سيد. فضيلة الشيخ، بدأنا في اللقاء الماضي وأخذنا الآية الأولى في سورة المائدة، واليوم بمشيئة الله تعالى نأخذ بعض آيات من سورة المائدة، فنستأذن فضيلتكم في السؤال. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الآيات، مبدأ الآية يشعر أن شيئا ما كان حراما ثم أحل، فما هو هذا الشيء؟ أما السؤال الثاني وهو: هل هذه الآية تعتبر ناسخة لقوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق جزاكم الله كل خير. وجزاك الله خيرا، والسامعين جميعا بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى أجمعين. أقول وبالله تعالى التوفيق، وبين يدي الدرس ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صفية. فقد كان لبعض إخواني المتابعين على صفحات النت عتب على بعض ما جرى من بعض المداعبات الفقهية، وذلك في اليوم الذي تم فيه إعدام بعض إخواننا رحمة الله تعالى عليهم. وأقول وبالله تعالى التوفيق: والله ما كنت أعلم ذلك اليوم ما حدث، ولا يمكن أبدا أن نظهر فرحا ولا شماتة بمسلم من المسلمين، خاصة أننا لا ندري ما هي حقائق الأمور وكيف كانت وكيف جرت. ورب العزة يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكن الذي أستطيع أن أذكر به نفسي والمسلمين والقضاة الذين قضوا بإعدام هؤلاء وأهل الأموات ما يلي: أولا، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلسنا بمقرين أبدا أن يقتل مسلم ظلما أيا كان هذا المسلم، لا يجوز قتله ظلما، إنما بالضوابط التي بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعوذ بالله أن نكون متواطئين مع أحد يظلم الناس أبدا، نعوذ بالله أن نكون للمجرمين ظهراء، نعوذ بالله من ذلك. وقد قال القائل وأيده في قوله: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه علي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. فنعوذ بالله أن نظاهر أحدا أيا كان شأنه على قتل مسلم بغير حق. ولأهل الأموات رحمة الله تعالى عليهم أقول: إذا كان أولادكم قتلوا ظلما فاطمئنوا، فإن الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأيضا لا يخفى عليكم جميعا أن المقتول ظلما يأخذ من حسنات ظالمه إن كان له حسنات، إن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المقتول فطرحت عليه ثم طرح في النار كما في حديث مسلم: أتدرون من المفلس؟ إلى آخره. وإذا كان أبناؤكم قد فعلوا شيئا يستوجب القتل ولا علم لي، فإن القتل كفارة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. وللقضاة أقول: إنه مهما بلغ شأنكم فلستم بأفضل من نبي الله داود عليه السلام. وقد قال الله له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قد قال ربنا سبحانه: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، أما اللذان في النار فرجل يقضي بجهل بلا علم، والقاضي الآخر الذي في النار رجل علم الحق وقضى بخلافه، والقاضي الذي في الجنة هو الذي علم الحق وقضى به. فالحذر الحذر معشر القضاة من أن تتلوثوا وتتلوث ألسنتكم بتصدير حكم يخالف الحق أو يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ثم أذكر نفسي والجميع بقول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبقوله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وبقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذا وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونعوذ بالله أن نظلم أو نظلم أو نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. وألفت النظر إلى شيء رأيته في بعض المقاطع من الزغاريد عند إتيان جثة المقتولين رحمة الله عليهم، فأقول إن هذا ليس وفق سنة رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، هم أعز من أي شخص علينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه خبر الثلاثة وأنهم قتلوا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وعيناه تذرفان: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وإن عينيه لتذرفان. فجاء واد وقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر يبكين. قال: اذهب فانههن. فرأى ذهب ورجع وقال: يا رسول الله، قد نهيتهن فلم ينتهين. قال: اذهب فانههن. رجع وقال: يا رسول الله، قد نهيتهن فلم ينتهين. قال: اذهب فاحثوا في وجوههن التراب. فعندها تكلمت عائشة رضي الله عنها وقالت: والله ما أنت بفاعل ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. فشهد أن الرسول كان حزينا وأهل جعفر يبكين. فليست سنتنا عند المصائب أن نزغرد، إنما سنتنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سنتنا عند المصائب: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فالموت مصيبة كما لا يخفى عليكم. هذا ما أحببت أن ألفت النظر إليه تبرئة للذمة، وأسأل الله أن يحقن دماء المسلمين أجمعين. فكل ما يحدث يؤسف، فكل الدماء التي تهراق في هذه الأزمان جلها دماء مسلمة، جلها دماء ناطقة بلا إله إلا الله، ناطقة بمحمد رسول الله، كلها دماء كنا نتمنى أن تسفك وهي تقاتل أهل الكفر الصريح، وتقاتل اليهود أعداء الله سبحانه وتعالى، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. هذا وإلى درسنا. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. عن الله يبارك فيك. عن سؤال فضيلة الشيخ سيد حفظه الله تعالى، قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هل كانت هذه محرمة حتى يقال اليوم أحل لكم الطيبات؟ نقول: لا نستطيع أن نقول كانت محرمة، الطيبات كانت حلالا، لكن بعض الناس كانوا قد حرموا على أنفسهم أشياء أحلها الله لهم، فأكد الله على أنها إلى هذا اليوم وما بعد اليوم إنها حلال. قد حرم القوم على أنفسهم، يعني أهل الكفر، حرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، والله سبحانه وتعالى قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فحرموا على أنفسهم أشياء هي حلال في الأصل، فأكد على أنها حلال، وفي هذا اليوم هي حلال، ومن قبل كانت حلالا أيضا. اليوم أحل لكم الطيبات، فلم يقل أحد أن عموم الطيبات كانت محرمة بتحريم الله لها. ومنهم من وجه بتوجيه آخر فقال: قد كانت بعض الطيبات حرمت على بني إسرائيل، قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فكانت بعض الطيبات قد حرمت على بني إسرائيل، فحتى لا يتوهم متوهم أنها حرمت في شريعتنا أيضا فدفع هذا الكلام. وقد يقال إنه نسخ لما كان في شريعة بني إسرائيل، إذ كان الله قد حرم عليهم شيئا من ذلك، وقد أحل لهم الله على لسان عيسى عليه السلام بعض ما كان محرما، وجاءت شريعتنا تصرف الذي كان محرما عن التحريم. قال عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجاءت شريعتنا لتأكيد ذلك. قال ربنا سبحانه في آيات من سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل الطيبات التي حرموها على أنفسهم أو حرمت على بني إسرائيل من قبلنا بسبب ظلمهم وبغيهم. فهذه والله أعلم إجابة مختصرة على القدر الأول من السؤال. يبقى الإشكال الذي أوقع بعض العلماء في دعوى النسخ، إن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه في الأنعام، والأنعام مكية. وقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، مدني من سورة المائدة. فقال بعض العلماء وهم قليل، إن قليل جدا، إن آية المائدة نسخت آية الأنعام، لأن الله قال: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والذين أوتوا الكتاب يسمون غير الله، فأباح الله طعامهم، فتكون منسوخة في جانب من جوانب أهل الكتاب، ليست على عموم هذا الذبح المشرك لن نأكل ذبيحتها، لكن استثنية ذبيحة أهل الكتاب بهذه الآية. فأقول بالله التوفيق، لا وجه للنسخ هنا لأمور. الأمر الأول أنه لا يتصور أن الله سبحانه وتعالى يصف أمرا بأنه فسق ثم يسوغ للمسلمين أن يفعلوه. وسبحانه يبين أن الشيطان هو الذي يجادل لتقرير هذا الباطل مع أوليائه، ألا وهو الأكل من الذي لم يذكر اسم الله عليه، وبعد ذلك يبيع ما يجادل به الشيطان ويحتج به على الخلق. فلا يتصور أن يقال إن قول الله تعالى وإنه لفسق ينسخ، ولا يتصور أن قوله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليهم ليجادلوكم يجادلون حتى نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لا يتصور أن هذا يكون منسوخا وقد وصفه الله بالذي وصف، سيكون إقرارا للشيطان على ما كان يجادل عنه، عياذا بالله من ذلك. فلذلك دعوى النسخ لا تحظى بكبير قبول. فإذا كان ذلك كذلك لازم توجيه قوله تعالى توجيه قوله تعالى اليوم أحل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فيتنزل على أحد أمرين، أن يقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم على ما إذا ذكروا اسم الله على طعامهم، هذا محمل. فإذا قال يهودي باسم الله أو النصراني باسم الله أكلنا، أو يتنزل على كوننا لا نعلم، كوننا لا نعلم هل ذكر اسم الله أم لم يذكر اسم الله، ما علمنا فنسمي الله ونأكل، ويشهد له شيء في شريعتنا إن أقواما يأتوننا بلحمان يا رسول الله لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا، قال سموا الله أنتم وكلوا. أما إذا تأكدنا أن اليهودي قال باسم العزير أو النصراني قال على الذبيحة باسم المسيح، فعندنا المعارض قوي وصريح، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذن نحن وجهنا آية المائدة بتوجيهين، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذا ذكروا اسم الله عليه، أو إذا كنا لا ندري أذكروا أم لم يذكروا نأكل نحن مسمين الله سبحانه. أما إذا أيقن أنهم ذكروا اسما غير اسم الله، قالوا باسم المسيح باسم العزير، فحينئذ لن نأكل لصراحة الآية الأخرى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والله أعلم. الله يبارك فيك. لنا يعني استفساد للشيخ، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هل أن رجلا مسلما أكل شيء لم يذكر اسم الله عليه ستكون كبيرة، فلماذا؟ لا عفوا، يلزم التفصيل. يعني هل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه متعمدا أو ناسيا؟ إذا أكلها ناسيا فالخطأ مرفوع، فوصف. أكلها متعمدا، يعني أكلها متعمدا، أي ارتكب لكبيرة. نعم، كيف يتم فهم هذا مع نهاية الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون؟ فهل إطاعة فأكل الميتة مع يكون شركا ولا يكون فسقا؟ لا لا، معصية، كل المعاصي من عمل الشيطان، لكن إن أطعتموهم طاعة مطلقة وقعتم في الشرك الذي وقعوا فيه أو في الاستحلال، ممكن تكون في الاستحلال تحمل. ولأنه معلوم لدى أهل الإسلام أن الكبيرة لا تخرج الشخص إلى الكفر، كبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، هناك كبائر هناك صغائر إلى غير ذلك. نعم، بسند في مقال، إذا نوفره أفضل إن عرضت عن عمد. يعني تفضل فضيلة الشيخ، والله عز وجل يعلم أن أهل الكتاب لا يذكرون اسمه دائما عند الفتح، هل يذكرون اسم المسيح أو الصليب أو نحو ذلك؟ أنت قلت هذا ولا الله قال هذا؟ قال الله إني أعلم أن أهل الكتاب لا يذكرون اسمي أو أنت الذي نسبت إلى الله؟ أنت الذي نسبت إلى الله. طيب تنسب إلى الله ما لك علم به وتسكت عما ليس لك به علم. وأنا أنوه على إخواننا الذين يحدثون بالأحاديث القدسية، كثير منهم يقولون قال الله ويذكرون أشياء هي في الظاهر مرققة، عبدي أطيعني تكن عبدا ربانيا إلى آخره، ويذكرون أشياء كثيرة جدا وكلها لا تثبت، كلها لا. حتى بعضهم يترنم في أغنيات قصيرة يبثونها في إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، أنا أقول هل ثبت أن الله سيقول لنا أما استحييت تعصيني؟ أنت تنسب إلى الله كلاما، تنسب إلى الله كلاما وتخفي الذنب عن عيني، هل الله قال ذلك؟ هل ورد علي عندنا أن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك؟ أو التحفظ في النقل عن الله مطلب. قد تكون من وجهة نظرك السريع أنه كلام طيب، لكن إذا دققت قد تكون وقعت في أشياء ثانية، أشياء صعبة. فالنسبة إلى الله لا تكون إلا بسند ثابت صحيح عن الرسول إليه عليه الصلاة والسلام، أما القرآن فمعلوم أنه متواتر. جزاك الله كل خير. أقول شيخ، أردت أن الله عز وجل هنا قال حرمت عليكم، هنا ليس هنا، هنا حين قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية حتى قال وما أهل لغير الله به. صح. فما أهل لغير الله به أن يذبح الشخص على غير اسم الله عند الذبيحة. هذه صورة، هذه صورة صح، يعني هذه أنهم عند الذبيحة يكون باسم المسيح، طيب باسم الصليب، طيب المشكلة هذا يدخل تحت تحريم ما هو إلا لغير الله به، فكيف يباح في الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب؟ أنت افترضت افتراضا وبنيت عليه، افترضت أن النصرانية يقول باسم المسيح، فنحن أجبناك قبل إذا قال باسم المسيح كان شأنه شأن وما هو إلا لغير الله به، كله مرفوض. لكن أنا قلنا أوردنا وجهين، إن سمى الله أكلنا، لم نعلم أكلنا وسمينا الله، بس هذا. لكن إذا أنت قلت لا هو يقول باسم المسيح، أقول لك لا يا شيخ سيد لا تأكل، لأن معي النص الصريح ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه. أقول عموم الثاني قلت الشيخ، أي عموم؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب، ما احنا أجبنا عليها، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذا ذكروا اسم الله عليه أو إذا لم ندري ذكروا أم لم يذكروا. نعم إبراهيم. وإذا ذبح ولم يأكل شيئا، احنا قلنا كده بسم الله ولا باسم المسيح كل عدا عبادة. نعم. وأنا لا أدري نزلت منزلة لا أدري، إذا لم يذكر شيئا أسمن الله. جزاك الله. لا عدم النسخ، ليس هنا نسخ، لأن التعليل لعدم النسخ بماذا؟ التعليل لعدم النسخ أنه لا يتصور أن الله يصف شيئا بالفسق ثم يبيحه، وإنه لفسق، ويصف شيئا بأن الشياطين تجادل من أجل إثباته ويبيحه. نعم. هل ممكن أن نقول أن الفسق هو ختام الآية بالشرك معناه استحلال ما حرم الله وهو أيا كان الفسق؟ هل الله يبيح الفسق يا شيخ سيد؟ لا أنا أردت قلت الشيخ أنا بأسأل إنزال الآية على معنى حل الميتة ولا تأكل من يذكر اسم الله عليه، أي الميتة التي ماتت لم تذكر اسم الله عليه، ده المقصود، هل ينفع حصل في هذا النوع؟ لا طبعا. من قال يعني دلوقتي بهذا الكلام تحل ذبيحة المشرك؟ ستحل ذبيحة المشرك أليس كذلك؟ أو نعم شيخنا. نعم. لو تعمد الشخص عدم ذكر، لو تعمد عدم ذكر أي شيء على الذبيحة، هل تعد ميتة؟ لا لا تعد ميتة، لا ذبيحة، لكن ما استوفتش الشروط الشرعية أنت. وبعدين التعنت هذا يعني لا أتصور مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر يقول سأذبح متعمدا ولن أذكر اسم الله عليه، لا يتصور كده. فيعني التنطع مذموم، تنطع مذموم. ولذلك فتح الباب كثير في الوقت الكثير بيجعل الإخوة يذهبوا إلى طرائف الطرائف والترف العلم الذي يزري بك. يعني من الأشياء الغريبة أحيانا بعض إخواننا يذهبوا مذاهب غريبة في تقريراتهم، من الطريف أن واحد منهم يقول، الخبر أتاني اليوم، واحد يقول أن الأصل في الأطفال الكذب. سألوا لماذا الأصل في الأطفال الكذب؟ يقول، انظروا إلى الفهم اللي أراه رضيئا جدا، لأن النبي عليه أنس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. فقل تعرف لي؟ قلت ربنا يسر. لماذا؟ من خلقه الكريم، أنا فاهم كده من خلقه الكريم. قال لا، لأنه عارف أنه يكذب. يعني انظر إلى الفهم، عارف أن أنس سيكذب، فإذا لم يرد أن يوقعه في الكذب. يعني هل هذا يتصور؟ أراك ساكتا كأنك تقر. قدح في الصحابة، جزاك الله خيرا. تفضل. لا، بنى عليها، هو بنى عليها عملا، وكان العتب بسبب كذا. قلت الشيخ الذبائح التي تذبح عند الموالد والمشايخ والأضرحة، فأرسل إلي شخص بلحم وأنا أعلم أنه ذبحها لهذا الشيخ أو لأجل هذا المولد، ألا أكل منها أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. قوله تعالى وما أهل لغير الله به يشمل صورا، فمن هذه الصور أن تذبح على اسم هبل، باسم هبل، باسم المسيح، باسم العزير، بأي اسم كان. صورة أخرى أن قوما رحمك الله يذبحون تخوفا من الجن، يعني يبني بيت جديد أو يشتري سيارة جديدة يأتي على عتبة الباب ويذبح على اسم الجن، ليس على اسم الله، على اسم الجن حتى لا يدخل البيت بزعمه. وآخر رأيناه في بعض الدول العربية، إذا أراد الشخصان أن يتحكم إلى شيخ قبيلة من الطواغيت، هؤلاء الكبار شيخ القبائل الذين لا يحكمون بشرع الله ولا يعرفونه وحكمهم نافذ في القوم ويحكمون بالجبلية ويسمونها القبلية الجاهلة والحكم الطاغوتي، يأتي عند عتبة الباب بحسب حجم القضية، بحسب حجم القضية، ويتقربون إلى الشيخ شيخ القبيلة بخمس ست ذبائح على اسمه، يسمون اسمه على جاه فلان ويسمون اسمه ويذبحه، لا يسمون الله. فصور الإهلال لغير الله تتعدد، إهلال لغير الله، لصنم، لنبي، لملك، لجن، لشيخ قبيلة، لأي غرض من الأغراض التالفة، فتتعدد صور الذبح لغير الله. فخشبة الميت، الميت لا، في مصر تختلف المسائل شوي. في بعض الناس يقولون أنا سأذبح ذبيحة يوم وفاة والدي وأوزعها على الفقراء أذكر عليه اسم الله، قصدي أن أتصدق كي يرحم الله والدي. فهذه ما محمودة، ليست مذمومة. لكن زي يقول مثلا أذبح رياء يزم، زي يقول أذبح من أجل الجن لا يدخلون مع أبي القبر أو لا يلب، فكل لا بد من التفصيل في هذا. الذي يذبح الآن مثلا عند السيد البدوي، الغالب أن الذاهبين إلى السيد البدوي يطلبون منه كشف الضر أو جلب النفع، الغالب أنهم يطلبون منه ذلك، فهذا شرك في الغالب مهلة لغير الله سبحانه، الظاهر أنها مهل بها لغير الله سبحانه، أنها بتكون قربات، قربات إلى أهل الزيغ، يتقرب بها أهل الزيغ والضلال ويوقعون بها أنفسهم وغيرهم في الشرك بالله والعياذ بالله. جزاك الله خير. تفضل وياكم وياكم تفضل. قلت الشيخ هل يؤخذ من هذه الآية الكريمة ليوم أحلاكم الطيبات إلى أن الأصل في الذبائح المنع تحريم كذلك الأبضاع أم لا؟ يعني يؤخذ منها من هذه الآية اليوم أحل لكم الطيبات تقول الأصل التحريم؟ لا إلا فيما أباحت الآية الأصناف الثلاث المسلمين واليهود والنصارى. يعني إذا قال الله اليوم أحل لكم الطيبات هل يتصور أننا أقول هذه تفيد أن الأصل التحريم أو العكس؟ لا الإباحة لما ذكر في الآية والتحريم إلى غيره. ما هو الذي ذكر في الآية ذكرت الطيبات إجمالا ذكرت الطيبات إجمالا فأستطيع إذا كنت سأسلم سأسلم بظاهر الآية. هم طبعا بعض التقيدات التي يلقي الأصل في الفروج التحريم الأصل في الأطعمة الحل الأصل في الذبائح التحريم التأصيلات قد تسلم أحيانا وقد تخون أحيانا. نعم ويهنيئا لهم حملة كتاب الله يا هنيئا لحملة كتاب الله وحملة سنة رسول الله يرتاحون كثيرا من وعساء التقعيدات يرتاحون كثيرا من وعساء التقعيدات. الله يبارك. قد يكون نهاية المفهوم لا طبعا لا فوائد ومنافع التقعيدات أحيانا القواعد لها منافع لكن أحيانا يقدمونها على النص هل يقدمونها على النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله. نعم فضيلة الشيخ ننتقل إلى موضع آخر من كتاب الله عز وجل في سورة المائدة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. فظاهر الآية إيجاب الوضوء على كل من يريد الصلاة محدث محدثا أو غير محدث نائما أو غير نائم. فهل سلم لهذا القول وهل يقال أن هذا نسخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب حيث أنه صلى الصلاة الخمس الفتح يوم الفتح الأحزاب الفتح الفتح يوم نعم نعم يوم الفتح والأحزاب يوم الفتح عمدا صنعته يا عمر رأيته صلاة الخمس الوضوء الواحد نعم. يوم عند مسلم نعم يوم الفتح وياكم. فهل يسمح هذا نسخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد تجسيد لما أورده فضيل الشيخ سيد حفظه الله يقول إن الله قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره ظاهرها يشمل كل قيام لأي صلاة كانت. وقول الرسول عليه السلام لما صلى خمس صلوات عام الفتح بوضوء واحد سأله عمر صنعت شيئا لم تكن تصنعه يا رسول الله قال عمدا صنعته يا عمر. هل هذا ناسخ أو ليس بناسخ؟ يعني هل هذا ناسخ؟ فأقول قبل ذلك يا شيخ سيد كشيء في التفسير أنت تقول بإمكانية التقدير في التفسير أم لا مقدر التقدير قد يلزم في مواضع كثيرة قد يلزم في مواضع كثيرة مثلا المثل الشهير واسأل القرية التي كنا فيها واسأل أهل القرية مش كده ولا في لغة العرب وسبحت المدينة لا تلمها رأت قمرا بسوقهم نهارا سبحت المدينة سبح أهل المدينة فالتقدير قائم. فمن ثم قد يقول قائل يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فهذا وجه بني على التقدير. وجه ثاني إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق. فهذا وجه ثاني. وجه ثالث تعرف أن أوامر الله منها أوامر على الإيجاب والفرضية أوامر على الاستحباب. فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هي على الاستحباب للمتوضئ وعلى الإيجاب لمن هو محدث. هذه بعض الوجوه التي ذكرها أهل العلم في هذا الصدد. وأنت تعرف أننا لا نصير إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، لا نصير إلى النسخ إلا إذا تعذر علينا أن نجمع بين الروايات. فبارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يكرمك. لنا موضع أيضا خلاص ختام الآية، ختام الآية يدل على أن هي المسؤول بين محدث جاء أحد منكم من الغائط الختام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة الطيبة، وأن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا. ونحمد الله عز وجل ونسأله أن يطيل في عمر شيخنا وإياكم، وأن يبارك له في عمله وفي ماله ولك بمثل السمين. جزاك الله خير الشيخ وسعدنا وجودك معنا. بارك الله فيكم، شكر الله لك فضيل الشيخ سيد وحفظك وحفظكم الله جميعا، وجمعنا الله بكم في الفردوس. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.